القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هبة عصمة غنيمي قاسم المقيمة في المنشأة الصغرى مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بتقول فيها: أنا وناس كتير زي حالاتي بننتظر أول الشهر بفارغ الصبر علشان نستلم مواد التموين بتاعتنا، لأننا بصراحة ما نقدرش نوفر تمن العيش والزيت والسكر وغيرها من مواد التموين اللي الدولة بتوفرها لنا. وأنا كنت متجوزة والأمور كانت ماشية لغاية ما حصل مشاكل وتم الانفصال، وبقيت عايشة أنا وأولادي لوحدنا ومعايا بطاقة تموين باسمي وأولادي معايا حضانتهم معايا، لكن التموين بتاعهم والدهم بيصرفوا على بطاقته. أيوة، يعني إيه المطلوب مننا دلوقتي؟ مطلوب أصرف حصة أولادي من التموين، حقهم اللي الدولة بتوفره لهم. وإنتي سايباهم في بطاقة والدهم ليه طالما هم عايشين معاك إنتي؟ ما هم كانوا كده من قبل الطلاق ما يتم. أقول لك أنا على الحل. بص يا ستي، إنتي تروحي لمكتب تموين المنشأة الكبرى جنبنا هنا قبل كفر شكر بشوية، وهناك تتقدمي بشكوى. حلو الكلام، قولي حلو. ورحت وتقدمت بالشكوى وقالوا لي ابقي عدي كل فترة اسألي، وفات سنتين ومفيش حاجة تمت. ولما قلت لهم كده كتير قوي، أوراق حضانة الأولاد معايا والأولاد معايا، عايزة التموين بتاعهم. يبقى طالما الإدارة ما عملتش الضم عليك وعلى المديرية في بنها بسرعة، وقدمي طلب فصل الأولاد من بطاقة أبوهم وضمهم لبطاقتك. انت لسه واقفة يا ست انتي. هو مظبوط يا صبحي؟ وفعلا رحت للمديريه في بنها وتقدمت بالطلب، وفاتت الشهور ومفيش حاجه تمت. ولما سالت تاني، قصدي عاشر، قالوا لي شوفي هو الفصل حاليا موقوف، لكن ممكن تتقدمي بطلب لتسجيل كل البيانات في مركز المعلومات في طصفة، مش بعيد يعني، هو جنبينا جنب كفر الشكر على طول. بسرعه بقى يلا. ومن مكتب لمكتب ومن إدارة لإدارة، وتعبت يا حضرات ومفيش حاجة تمت لغاية النهاردة. أنا مش عارفة حاجة زي دي عاملة أزمة ليه. أولاد بيتصرف لهم التموين وعايشين معايا، يبقى أنا اللي أصرف تموينهم. صعبة دي ولا صعبة؟ أرجوكم يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين بمحافظة القليوبية تساعدوني. أنا هبة عصمة غنيمي قاسم المقيمة في المنشأة الصغرى مركز كفر شكر محافظة القليوبية. همزة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.